مالي عالفرقة مالي الأقصى عقلبي غالي مالي عالفرقة مالي الأقصى عقلبي غالي عبراني الأقصى وبيطل المجد مرابط عبوابه وعتابه تنادي عالكل حتى نصل بمحرابه فوق الساحات